محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أخلص النية لله رب العالمين. إخلاص النية لله جل ذكره أيها السعيد يجعل العبد يفوز في الدنيا والآخرة، وبحول الله يدرك درجات عاليات لا يمكن أبداً أن يدركها بعمله، وإنما هو فضل الله سبحانه. أمر الله تعالى بإخلاص النية في القول والعمل، فقال جل ذكره: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وكذلك قال جل ذكره عن أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: قل يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فيا أيها السعيد، أخلص نيتك لله تعالى وخلصها، وأحضر النية في كل قول وعمل وفي كل سر وعلن. فلقد قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات صحتها وفسادها، والأجر الذي يترتب على العمل على حسب النية وعلى حسب ما أراد عامله منه. كذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم قولا عظيما: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا حديث جليل جدا. قد تجد الرجل أو المرأة يزين ظاهره أجمل ما يكون، ولكن قلبه خاو من محبة الله، خاو من إرادة الله، فهذا لا قيمة له ولا وزن. وآخر تجده جمل باطنه وأصلح قلبه ويريد الله والدار الآخرة، فهذا هنيئا له، ثم هنيئا. النظر عند الله تعالى على حسب ما في القلوب. وكذلك إذا صحت القلوب وصحت النيات تثمر عملا صالحا جليلا. فبصحة النية يصح العمل، وبفساد النية يفسد العمل. ولذلك قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلح قلبك، إذا صلحت نيتك، أثمر ذلك قولا طيبا وعملا صالحا، وجوارحك كلها تعمل في مرضات الله. ووالله ثم والله ثم والله، هذا ما هو إلا محض فضل من الله، أن يتفضل ربك عليك بأن يصلح قلبك ويصلح نيتك في جميع أحوالك، في عبادتك مع الله، وفي حالك بينك وبين نفسك، وفي معاملاتك مع الخلق. هذا فضل عظيم جليل من رب العالمين على عباده، يختص الله به من أراد. ولذلك قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، أي أجرا كاملا على العمل، ليس حسنة بمعنى حسنة واحدة، لا، عزم أن يبني مسجدا مثل هذا المسجد ولم يعمل، لأنه لم يسر له مال. يكتب الجليل له في ميزانه مسجدا كبيرا عظيما على قدر ما نوى. نوى في هذه الأزمة الطاحنة أن يساعد إخوانه في غزة، ولو يستطيع لأطعم الملايين الذين هناك وكساهم وجهز الغزاة حتى يدحضوا اليهود الملاعين الذين يحاربون الشجر والحجر والبلاد والعباد، وإذا به فقير لا يستطيع ذلك، يأتي يوم القيامة يجد هذا كله في ميزان حسناته. إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن عملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا ربنا الجليل، وهذا هو ربنا الكريم، وهذا رب العزة جل ذكره الذي خزائنه لا تنفد، ويجازي بالإحسان إحسانا، ويعفو عن السيئات سبحانه وبحمده. أيها الأحبة الكرام، من فضل الله على عباده لأنهم أخلصوا النيات. قال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له ما كان يعمل صحيحا مقيما. عبد عنده ورد يومي من تلاوة القرآن، من بر للوالدين، من إحسان للجيران، من شفاعات، من صلوات للجماعة. مرض هذا العبد، الله لا يحرمه الأجر أبدا، من فضله يكتب له الأجر كاملا ولو عاش على هذا الحال 1000 سنة أو أكثر أو أقل. وكذلك إذا سافر، واسمع لهذا الفضل العظيم: وما أكرم صاحبه به إلا بفضل النية. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وسوقه 24 ضعفا، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لا يريد إلا حضور مجالس العلم، لا يريد إلا ذكر الله في بيت الله، لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة. قال: لم يخط خطوة إلا كتب له بها درجة، إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا أتى إلى المسجد فهو في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة تدعو له تصلي عليه تقول: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. الله أكبر، هذا الفضل الجليل، ما ناله ذلك العبد الكريم على الله إلا بصلاح نيته وأثمرت عملا صالحا وضوءا وسعيا إلى بيت الله وهكذا. ولذلك رسولنا قال في غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام، قال وهو هناك: إن بالمدينة خلفنا رجالا ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا كانوا معنا. خلفنا رجالا بالمدينة ما سرنا مسيرا ولا سلكنا واديا إلا كانوا معنا، مع رسول الله، ويكتب لهم هذا الأجر العظيم الجليل في كل منزل وكل حركة وكل نفقة وكل قتال. وإلا شركوكم الأجر حبسهم المرض عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك يا أيها السعداء الكرام، جاء رجل إلى رسول الله يسأله، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: والله أعددت لها حب الله ورسوله، حب الله ورسوله عمل قلبي جليل، ميزان عظيم. فقال له صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك: فوالله ما فرحنا بشيء بمثل فرحنا بهذا الحديث، وأنا والله أحب الله ورسوله، هكذا أنس يقول رضي الله عنه، يقول والله أنا أحب الله ورسوله وأحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يحشرني معه. وأنا أقولها والله، وكلنا نقولها، نحن نحب الله ونحب رسول الله ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسادتنا أصحاب رسول الله أجمعين، ونحب سلفنا الصالح، ونرجو من الله الكريم أن يحشرنا معه. ما أجمل سلامة القلب! ولذلك أول باب في هذا الكتاب العظيم النافع لعموم المسلمين في كتاب رياض الصالحين للإمام العالم أبي زكريا يحيى النووي رحمه الله، قال: باب وجوب إخلاص النيات، باب وجوب إحضار النيات وإخلاصها في الأحوال وفي الأقوال والأعمال والأحوال البارزة والخفية. ما أعظم الأئمة الذين علموا مكانة النية، حتى قال إمام الدنيا في زمان وبعد زمان الشافعي رحمة الله عليه مبينا سلامة ومكانة النية، يقول: أحب الصالحين ولست منهم، سبحانك رب ما أعظمك. يقول: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره العصاة، وإن كان وإن كنا في التجارة أو سواء في البضاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يطهر قلوبنا، ونسأل الله أن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، من خلصت نيته أثمر ذلك عقيدة صحيحة وعبادة صحيحة مقبولة، ومعاملات مع الخلق، مع آل بيته ومع زوجه ومع زوجته ومع أولاده وجيرانه ومع الناس معاملات راقية بحول الله سبحانه، أثمر سعادة الدنيا والآخرة. ولذلك الإمام ابن رجب رحمه الله يقول: النية في كلام العلماء تقع على معنيين. المعنى الأول وهو تمييز العبادات من العادات، النية تميز العبادة من العادة. مثلا المسلم اليوم الجمعة اغتسل، هل اغتسل من باب التبرد أم اغتسل اتباعا لسنة رسول الله؟ الفارق النية، وغير ذلك كثير. وكذلك تقع تميز بين العبادات بعضها عن بعض. رجل صلى 4 ركعات، ماذا يريد بها؟ الظهر أو العصر؟ وهكذا صلى 2 ركعات، ماذا أراد بهاتين 2 الركعتين؟ فريضة الصبح أم سنة الصبح؟ والمعنى الثاني وهو الأجل، تقع على تمييز المراد أو المقصود بالعمل. ماذا أردت بعملك؟ هل أردت به وجه الله؟ أم أردت به أن تنال الذكر والثناء من الخلق؟ أو غير ذلك من أعراض الدنيا؟ وما أجمل ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: النية هي أساس العمل، وهي أصله، وهي رأسه، فبصحتها يصح العمل، وبفسادها يفسد العمل، وبصلاح النية تنال الدرجات، ويحدث التفاوت بين الخلق في الدنيا والآخرة. قال: وبصلاحها يستجلب التوفيق، وبفسادها يستجلب الخذلان. اللهم ارزقنا التوفيق يا رب. لذلك أيها الأحبة الكرام، كان ابن المبارك يقول: رب عمل قليل أو عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وقال غيره، قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال الإمام أحمد: يوصينا جميعا فيقول: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. انوي أيها الأحبة الكرام أن تجاهدوا مع الله، أن تجاهدوا في سبيل الله، وأن تدافعوا مع إخوانكم في غزة، وأن تقاتلوا اليهود الملاعين، وأن تمدوا إخوانكم بالسلاح والطعام والكساء، وأن تبنوا لهم بيوتهم وتعوضوهم ما خسروه في هذه الحرب الجليلة التي لهم فيها من الأجر العظيم ما الله به عليم. إن وأن تساعدوا الفقراء، إن وأن تمدوا يد العون لطلبة العلم والعلماء، إن وأن تبدوا المساجد، إن في جميع أبواب الخير لا يفوتكم. هذا باب جميل يدرك العبد حسنات مليارات بل جبال من الحسنات ببركة النية الصالحة. اللهم أخلص نياتنا لك يا رب العالمين، ووفقنا لكل خير ولا تخذلنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اشف صدور المسلمين من اليهود الملاعين. اللهم اشدد وطأتك عليهم يا رب العرش العظيم. فرق اللهم جمعهم وشتت شملهم. اللهم نكس رايات اليهود ومن معهم أجمعين، وانصر إخواننا في غزة وفلسطين نصرا مؤزرا. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم اكشف السوء عن السودان وعن المسلمين في لبنان والعراق واليمن، واحفظ بلاد المسلمين أجمعين، واجعلها دائما أبدا آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ولا تفتنا أبدا يا ربنا، لا في آخر عمرنا ولا عند الموت، واجعل الموت خير غائب ننتظره. اللهم أحسن خاتمتنا بكرمك وجودك يا كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة. الله أكبر.